أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة اليوم كانت في سورة آل عمران وأول سورة النساء. في سورة آل عمران يمكن فيه حاجتين حاجات نسيتها، ولذلك بعد أثناء الصلاة قلت الواحد من اللي ورايا يكتب الكام ملحوظة دول، لأن الواحد بتوقف وبعدين بنسى. إنما اللي لفت نظري في قول الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا بذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. طيب، لما لفتت نظري دي بتدي أمل أن الإنسان مهما أخطأ إذا تذكر الله تبارك وتعالى واستغفر غفر له. الدليل على كده في نفس السورة أن في معصية كبيرة قوي حصلت من بعض الصحابة في غزوة أحد، واللي سورة آل عمران بتتكلم عنها، لما قال: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. هذه واحدة. ولما بتحكي لنا الآيات: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب. لفت نظري يعني إيه استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا؟ ولقد عفى الله عنه. فيه معاصي لما بترتكب بحكم الظروف، ولما ترتكب بحكم الظروف ربنا تبارك وتعالى بيتدارك العبد المؤمن، بيتداركه فيلهمه الصواب أو يلهمه الاستغفار أو يلهمه التوبة، وبيكون تابع عليه أصلا فيلهمه التوبة، زي ما حصل مع سيدنا آدم. ما هو ما كانش أخطأ، ما كانش هينزل الأرض، فكان لازم يخطئ. فهل فيه ناس مفروض فيهم خطأ معين في ظرف معين وهم من الأحباب، فينتج من الخطأ بتاعهم شيء أو حكم أو قاعدة ويعفى عنهم؟ مسألة حساسة شوية، وعشان كده الواحد بيتكلم فيها بحرص. يعني سيدنا آدم حين غفر له مشيت القصة بقى، وبقى فيه أرض، وبقى فيه أولاد، وبقى فيه ذرية، وبقى فيه اختبار، وبقى فيه رسل، وبقى فيه كتب، بقى فيه دنيا. لو إبليس غفر له كانت تفرق إيه؟ هل كانت تفرق؟ ولا ما كانتش تفرق؟ يعني ما كانتش تفرق إلا في مقدار الابتلاء اللي يحدث لبني آدم. كان هيبقى العدو النفس، بس النفس. طيب، بالنسبة للناس اللي ربنا بيحكي عنهم: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب ولقد عفا عنهم إن الله غفور حليم. ما بفكر فيها يعني ما بفكر فيها يعني العملة اللي اتحصلت نتج منها هزيمة، وهزيمة كبيرة، ونتج منها إن النبي اتعور عليه الصلاة والسلام، ونتج منها حاجات كتير، لكن مع ذلك عفى الله عنهم. كل ده بيودي والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. هل دي عقيدتهم ولا الجملة اعتراضية من قول الله؟ بالك يعني استغفروا لذنوبهم وهم يعلمون أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، ولا استغفروا لذنوبهم والقول قول ربنا سبحانه وتعالى جملة اعتراضية من يغفر الذنوب إلا الله؟ دي جملة اعتراضية، ويبقى الكلام متصل إزاي؟ استغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لكن مع العلم بقى بأن الإصرار على الصغيرة كبيرة، وما أصر من استغفر برضو. يبقى كأن الإنسان مهما تكررت منه الخطيئة أو المعصية طالما أعقبها باستغفار غفر له. بنرجع تاني نلاقي كلام عن ناس تانيين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يبقى كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة مهمة جدا، وتقال في ظروف معينة إذا شعر الإنسان بضعفه أمام قوة عدوه أو خشي أن يغلب في أي ظرف من الظروف. تبقى دي الكلمة، يبقى ده المفتاح، خصوصا أنه في سورة الأنفال والكلام عن القتال والكلام عن أنهم كانوا في ضعف ويمددكم بألف من الملائكة مردفين والكلام عن إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، ربنا بيقول يا أيها النبي حسبك الله، وبيقول وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. يبقى كأن المفتاح لكل مظلوم أو لكل خائف من ظلم أو خائف من قهر عدو غاشم، المفتاح حسبنا الله ونعم الوكيل. كلمة نحفظها ونفهم كيف نستخدمها، غير ما الواحد يتعود من صغره يسمع يقولك فلان بيحسب عليك، يحسب عليك يقولك حسبنا الله ونعم الوكيل كأنه بيدعي عليه. هي مش كده، ده هي مش دعاء على حد، ده هي التجاء إلى الله. فالناس فهم غلط، يقول لك بيحسب عليه يقوم لما يتغاص من حد ويضايق من حد يقوم الحسب الله ونعم الوكيل، قال يعني بقى هيوديه في 60. لا، هي مش كده، هي دعوة المظلوم أو الخائف من القهر أو الذي لا نصير له إلا الله، دي دعوته، ده مفتاحه، حسبي الله ونعم الوكيل. بتقودنا دي لحاجة غريبة قوي، وهي حكاية الكلام. انتوا فاكرين امبارح لما قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى منع زكريا عن الكلام مع الناس لكن ما حرموش من الذكر، مش كده؟ القرآن كله يا جماعة بقى قل قال يقول يقولون وقالوا، كأن اللسان مهم جدا وخطير جدا والكلام خطير جدا. والدليل على كده هتجد ربنا بيحكي عن أحبابه في بعض الأزمنة: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكان والله يحب الصابرين. إزاي القوة دي جات لهم منين؟ ما ضعفوا وما استكانوا وما وهنوا جات لهم منين؟ باين التفسير بتاعها وجاي التعليل وراها على طول: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وراها إيه بقى؟ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. قول بيودينا فين بقى ده؟ بيودينا سورة النساء لما ربنا بيقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الله، إذن القول له أهمية قصوى، أهمية كبرى. يعني أكنك عشان تأمن على نفسك وتأمن على عيالك، إذا كنت خايف تموت وتسيبهم صغيرين يضيعوا أو يتاكل حقهم أو يتشردوا، التأمين واضح: يقولوا قولا سديد. إيه هو القول السديد يا ترى؟ إيه هو؟ والكلمة دي اتكررت واتقالت في أماكن، ومنها شيء بالشيء يذكر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديد. يحصل إيه بقى؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. الله، كأن القول السديد يأمن مستقبل عيالك، وكأن القول السديد يصلح أعمالك. أي أعمال؟ أعمالك في الدنيا يعني تجارتك وشغلك، ولا أعمال الآخرة يعني صلاتك تبقى صحيحة وصيامك يبقى صحيح وحجك يبقى مقبول وأعمالك تبقى مقبولة، ولا الاثنين مع بعض؟ ما هو يصلح لكم أعمالكم، مش بس كده، ويغفر لكم ذنوبكم. الله، يبقى كأن القول مهم جدا. وده طبعا بيفكرنا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك هذا، وكمان: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. يبقى كأن الكلام مهم، وكأن الكلام أساس العمل. آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى العمل الصالح مطلوب، لكن عشان تصل إلى العمل الصالح مفتاحه الكلام. على طول مفتاحه الكلام، مفتاح العمل الصالح الكلام الطيب، القول السديد، هو ده اللي يصلح لك عملك، وهو ده اللي يخلي عملك مقبول، وهو ده اللي يخلي عملك صحيح. القول السديد. السديد، انتوا عارفين التسديد أصل الكلمة، والسداد والحاجات دي أصل الكلمة إنه الإنسان يسدد فيصيب الهدف. فإذا كان في الفعل فالتسديد، تسديد الضربة، الرمح، الرمية، النبل، فإن أصاب الهدف يبقى سدد. يبقى كأن القول السديد هو القول الذي يصيب الهدف. يبقى القول السديد في إيه؟ أنت بتتكلم بتقول إيه؟ بتستخدم لسانك في الكلام في إيه ومع مين؟ أول حاجة بتستخدم كلامك مع الله. مع الله دي أول حاجة. يبقى الكلام السديد مع الله إيه؟ حاجتين في رأيي. حاجتين أساسيتين. أول حاجة التوحيد ووصفه بما يليق بجلاله وكماله، أول حاجة. تاني حاجة اللجوء إليه بصفة مستمرة للمغفرة والتوبة والرحمة. الذين إذا فعلوا فاحشة، مين فينا ما بيغلطش؟ مين؟ يبقى لازم دايما تتكلم مع ربنا، دايما اتكلم مع ربنا، زي ما شفنا سيدنا زكريا ازاي لم يحرم من المناجاة، اتكلم معاه دايما، اتكلم مع ربنا ازاي. يا سلام، أجمل حاجة في الدنيا وأمتع حاجة في الدنيا وأكبر نعمة إنه ما فيش بينك وبينه حجاب، وإن عشان تكلمه ما حدش يمنعك. وده جاي جايب لي جواب أهو، منع أهو، عاوز يتكلم منع، وناس تيجي تجري وراه عايز تتكلم منعوه، عاوز إيه عاوز إيه، الشيخ متعب، الشيخ مرهق، عاوز إيه، عاوز معونة، مش عارف مين، عاوز مش عارف سؤال تروح عند مين، شوف إزاي. لكن ربنا ما حدش يمنعك من الكلام معاه أبدا، لانه مش تعبان، ولان محدش يلخمه عن حد، لانه ممكن يسمع الكل في وقت واحد، ولانه ما بينامش، ولانه ما بيغفلش، ولانه قادر على كل شيء. فازاي ما ننتهز الفرصه دي؟ ازاي ما نكلموش؟ وبعدين الواحد بيتعود دايما من صغره، تعود انه عشان يتكلم مع ربنا يعني لها طقوس، يتوضا ويقعد ويتوجه للقبله ويتكلم باللغه العربيه، اللهم اني استغفرك فاغفر لي ورحمه. ليه؟ طب ما تكلمه بالبلدي. وهو اللغه العاميه دي من اللي خلقها؟ ما هو برضه اختلاف السنتكم والوانكم ما من اياته. ما تكلمه عادي، تقول له يا رب الايام بتمر والدنيا بتجري والناس حوالينا بتموت ورمضان جه واحنا عايشين اهو، وانت اللي خلتنا نبقى مسلمين، وانت اللي خلتنا نعرفك، وانت اللي خلتنا نصوم، طب هتخلينا نصوم وبعدين تطلعني فاضي؟ معقولة يعني عجوع وعطش كده على الفاضي؟ طب ما اذا كنت انا وحش، طب ما تصلحني، طب ما تصلحني، طب ما انت اللي خلقتني، ما انت في ايدك تصلحني وتخليني كويس، انا عاوز ابقى كويس. ازاي؟ ما اعرفش. انت تعرف وانا ما اعرفش، انت تعرف وانا ما اعرفش. طب اروح لمين؟ اروح لمين؟ طب اطلب من مين؟ ما هو ما فيش غيرك. كوني انا واثق بهذا ده شيء مفروغ منه، وده من فضلك علي. كوني انفذ اللي انا عارفه، ما اعرفش، ما انا مؤمن بيك صحيح، لكن عملي قاصر وضعيف ونفسي ضعيف. طب ما تقوي في رضاك ضعفي، طب ما ترضى عني وتحبني كده وتوجهني وتخليني عبد لك منيب ومطيع. اعمل ايه؟ مش عارف، ماليش غيرك، هروح لمين؟ هروح لمين؟ طب ما تكلمه كده، طب ما فرصه تدردش، تدردش وتتكلم مع واحد لن يمل من سماعك ولن يشغل عنك ولن يعجز عن اعطائك. نلاقيها فين دي؟ فين دي؟ نلاقيها فين دي؟ طب ما تتكلم معاه. مش بتتوضى؟ في ناس تتوضى تقول اللهم اعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسير، ماشي. واحد تاني يقول يا سلام يا سلام، شوف يا اخي، ما انت اللي مديني، انت مديني يا رب الصحة وعندي مية، يا سلام، بفتح الحنفية تنزل مية. وفي ناس مش لاقي المية دي وبنخليني اتوضى واغسل ايديا يعني أنا بفكر في الناس اللي قالت، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، مش كده؟ الحواري، وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسول، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهد. ما كلام، كلام البداية، كلام. هو سيدنا آدم عمل إيه؟ كلام. فتلقى آدم من ربه إيه؟ شفت إزاي؟ كلام، كلام. قال إيه؟ قال إلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. مش قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين؟ ده مش إيه ده؟ مش كلام؟ طب ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، مش كلام؟ ما كله كلام. الله، تأكد لي الموضوع كله كلام كلام. فإذا قلت الكلام بصدق وفقت للعمل الصالح. ده اللي عاوز أقوله. خلاصة الكلام، انتهز الفرصة وتكلم مع ربنا في كل وقت وفي كل حين. وانت ماشي في الشارع عاوز تكسر، بتعمل ايه؟ تكسات والبلد زحمة وبقت حاجة دي وعمال تدي وتلعن وسب وتلعن، بتعمل كده. طب بتعمل كده ليه؟ طب ما تكلمه يا رب، الناس دي اللي خلقتها دي كتير قوي، دي كتير قوي، والدنيا زحمت، لكن لك حكمة، لك حكمة. الشوارع مكسرة وناس كتير واتوبيسات مفيش وتكسات حاجة يعلم بيها ربنا. طب انا عاوز اروح شغلي، هتأخر، ما انت عارف، ما تسوق لي تاكسي اركب واروح، ولا حد يعرفني يقف. يعني هو انت بتطلب من ربنا الجنه بس والمغفره بس؟ طب ليه؟ طب ما هو زي ما هو رب الاخره، ما هو رب الدنيا، ما هي نفس الحكايه. ما زي ما بيدي هنا بيدي ايه؟ بيدي هنا. ما انت بردان عاوز خدام. وانتهز الفرصه، اتكلم مع ربنا في كل وقت، وما تتقيدش بصيغه معينه، ومش لازم تتكلم باللغه العربيه. حس بحنانه. عارف الواحد لما يبقى نفسه يتكلم مع امه او مع ابوه او يحط راسه على صدرها ويطبطب عليه، عارف الاحساس ده؟ حسه مع ربنا. لازم تحس انه حنين. لما هتحس انه حنين قوي هتلجأ له وهتتكلم معه. وإذا كنت مش عارف تحس بيها إزاي، أنا أقول لك، حط في ذهنك يافطة دايما بين عينيك. يافطة، عارف إيه اليافطة دي؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني أكيد مش عاوز أعذبك، مش صحيح. يستفيد إيه من إنه أعذبك؟ ما دام هتقول له الحمد لله على نعمتك وتقول له أنا مؤمن بيك، طب خلاص. فدايما أشعر بالحنان ده، وخلي كلامك دايما مع ربنا سبحانه وتعالى. ده القول الشديد زي ما قلنا مع الله تبارك وتعالى، عشان يصلح لك عملك وعشان تأمن على أولادك. القول الشديد مع الناس بقى، اوعى اوعى يستنصحك أحد من الناس فتبخل عليه بالنصيحة أو تنصحه بنصيحة خاطئة. اوعى اوعى، هي دي هي دي بتاعت وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. الكلام عن الولاد الصغنانين. وقبلها ايه؟ قبلها واذا حضر القسمة اولو القرب، مش كده؟ شفت ازاي؟ يبقى كان المسألة تتعلق بمصالح الاخرين. واذا حضر القسمة اولو القرب واليتامى والمساكين فارزقهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى، شوف ازاي، يبقى كن المسألة متعلقة بمصالح الآخرين. فإذا كنت خايف على مصلحة ولادك، راعي مصلحة الغير. بإيه؟ بالكلام، الكلام اللي إيه؟ السديد، الكلام الكويس. فإذا نصحت تنصح مخلصا في نصحك. النقطة اللي بعد كده أو اللفتة اللي بعد كده، لفت أنا شفتها بقى في حياتي وشفتها بشكل يعني يعني مركز. ربنا لما بيتكلم عن المواريث، ادي ده كده وده كده وده كده، ها، وللذكر مثل حظ الأنثيين وإن كنا نساء فوق اثنتين وإن مش هنكون كان له ولد ولأبويه لكل واحد منهما السدس. وبعدين بيقول حاجة غريبة قوي، يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. المواريث. الإنسان بطبيعته عنده بنات هيورثوا أخواته يوم يعمل إيه؟ يوم يكتب اللي عنده لمين؟ للبنات، عشان ما يشاركهمش أعمامهم. عنده ولدين وبنتين، يقول لك الواد هياخد قد البنت احسن، والبنت غلبانه والبنت ضعيفه بنت مسكينه، يوم يغير، يوم يكتب للواد زي البنت. عنده ولدين، ولد منهم يمسح جوخ، اهلا يابا، ازيك يابا، ربنا ما يحرمش منك يابا، مش عارف يابا، ومش عارف اعمل له كده. والتاني مش هنا، ما يعرفش يتحنجل. يوم الاب يميل لمين؟ امر طبيعي، للي بيتحنجل عليه. لما يميل للي بيتحنجل عليه يقوم يديله اكتر او يحن عليه اكتر. ربنا سبحانه وتعالى لما قسم دي فريضه، واجب ان نطيع هذه الفريضه، زي الصلاه المغرب 3 ركعات. كونك تقول لا خليهم 4 ما ينفعش. كويس. الغريب بقى ان ربنا سبحانه وتعالى بينبهنا، بيقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أكثر لكم نفعا أقرب. غريبة، أهي دي اللفتة، أهي دي اللفتة. المتوقع في الذهن أكثر مش أقرب. المتوقع في ذهني انا وانا بسمع وانا بقرا، عاوز اللي نفعه ليا يبقى ايه؟ اكتر. مش كده برضه؟ اكتر مش اقرب، اكتر. ربنا بيقول اقرب. ما فهمتهاش عمري هقراها، مش فاهم، لحد ما شفتها عيانا بيانا. ازاي؟ واحد كان بيحب ولد اكتر من ولد، بيحبه قوي وفالح في دراسته ونجح وبقى رجل اعمال وبقى معاه حاجه، هو ده بقى اللي هيشيل ابوه. والتاني على قده ولم ينل من الحياة نصيبا وافرا، وإنما أهو كبر الراجل. ابنه اللي بقى فالح وناجح وهو ده يعني الفرخة بكشك عند أبوه، سافر وراح في الخارج واستقر في الخارج لفترة ونجح أعماله في الخارج، والأب وقع. مين اللي خدمه؟ الولد الثاني. أهو الأكثر نفعاً في أمريكا، لكن مش قريب، مش قريب. تجيبه منين؟ تجيبه فين؟ من هو الأقرب نفعاً؟ اللي ساكن تحتيه، الواد الغلبان اللي ما كانش بي. أنت محتاج إيه دلوقتي؟ محتاج اللي هيصبح الصبح يقول لك عارفش حاجه يابا، ينزل يجيب لك لقمه، ياخدك يسندك، يوديك الحوض، تغسل ايديك، تتوضى، يلبسك، يغير لك، يقلعك. اقرب مش اكثر. شوف، فشفتها بعيني دي في اكثر من موقف وفي اكثر من عيله. شفتها؟ شفت واحدة لها أخين كانت بتحب واحد فيهم قوي أكتر من التاني، وكانت هي والتاني اللي هو اللي بتحبه ده دايما متفاهمين، والآخر مش قوي. لفت ليام ودارت، واللي ما كانتش علاقتها بيه قوي هو اللي علمها الوضوء والصلاة ولبس الزي الشرعي، وعلمها الاتجاه إلى الله الاتجاه الصحيح، وحببها في الدين. ولما ماتت هو اللي صلى عليها، وهو اللي نزلها في قبرها ونزل معاها وشلها ووجهها للقبلة وقال بسم الله وعلى ملة رسول الله. أهو ده أقرب نفع. فالآية بتلفت النظر ان الحكم بتاعك على الاشياء النهارده مش صحيح، لان الحكم على الاشياء ما يبقاش النهارده، يبقى امتى؟ بكره، يبقى بعدين، يبقى في الاخر. وزمان كان يقولوا لي بعض الناس ينصحوني يقولوا لي اللي ما تحتاجش وشه النهارده بكره يمكن تحتاج قفاه. شوف الكلمه، شوف الكلمه. فما بالك بالآباء والأبناء اللي ربنا بيقول لك لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا؟ يا ترى الأب ولا الأم؟ الأخ ولا الابن؟ الابن ولا البنت؟ الفالح ولا مش فالح؟ شفت أسرة فيها ثلاث صبيان، أربع صبيان وبنت، من الأربع صبيان ولد كان شقي جدا جدا، ويطجن ويبجح في أبوه ويبجح في أمه ويضربوه ويعجنوه العافية، وحاجة كانت فظيع. الولد ده فظيع جدا جدا فوق ما يتخيله العقل، وشايفه أسرة وشايف ولد سيء للغاية. الولد الكويس قوي الطيب قوي ابن الحلال قوي الحلو قوي يشاء السميع العليم أن يصاب بمرض نفسي ويقعد في البيت لا يشفع ولا ينفع. الواد الشقي ده ومش فالح ومش عارف ايه ومش عارف ايه، يشاء السميع العليم الواد ده يسافر بره وربنا يفتح عليه ويشتغل ويكون لنفسه قرش، وأفاجأ بمرض الأب ثم بوفاة الأب وبمرض الأم، وأفاجأ بأن الولد ده يسيب بيته ويسيب مراته ويسيب عياله ويروح يقعد مع أمه، يشيلها ويقومها يوديها الحمام، يغير لها هدومها، يغير لها، يعمل معاها ما تفعله الأم مع طفلها الرضيع. الولد ده اللي كان إيه؟ بيتعجن من الضرب، عفريت مصور شقي جدا. كل ده يوري لك كلمة ربنا لا تدرون أيهم أقرب، اللي وقت ما تحتاجه تلاقيه، مش الأكثر بقى، مش الأكثر نفعا بقى، الأقرب اللي ساعة الزنقة تلاقيه. النقطة اللي بعد كده اللي وقفت فيها انا اللي خدتني لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، بيقول فلا تاخذوا منه شيئا وان اتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبين. لا لا وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نجيب قلتها وقفت شوية، وقفت شوية كده على ما جبت اللي وراها وقفت فقريتها. طيب ده في مسألة الزوجة، يعني إذا الزوج كره الزوج، كرهها هنا بمعنى الملل، كرهها هنا مش الكراهية المعلومة، لا الكراهية اللي هي معنى الملل، ملها يعني زهق، فملاش تسيبها، خليها، لأن عسى أن تكرهوا شيئا، وقال شيئا، قال شيئا وإن كرهتموهن. الكلام عن عاقل، الكلام عن النساء. الإجابة حسب عقلي، حسب اللغة، فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيهن، مش كده؟ لكن ده قال شيئا، شيئا ليه؟ عشان تبقى قاعدة، حكم عام يوديك فين بقى؟ وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. أما قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه النقطة بقى، هذه النقطة إن الواحد بيتأمل يعني حتى في الزوجة، وقال عليها شيئا، يبقى مش الزوجة بس، في كل حاجة بقى. يعني يمكن تكره حاجة وفيها خير، ويمكن تحب حاجة وفيها شر، لكن الزوجة مهما الإنسان مل لازم يحط في ذهنه الكلمة دي، وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يبقى كأن الزوج أول ما يحس بالملل من زوجته، أول ما يحس إنه شبع منها، أول ما يحس إنها خلاص مش ملوش يعني رغبة، لازم في اللحظة دي يعرف على طول إن الخير جاي بقى، الخير جاي بقى، يبقى الخير فيها بقى، يبقى الخير فيها مش في غيرها، يبقى الخير فيها. ما هو مش بيقول كده أول الآية إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن. أي معناها دي؟ ما هي المرأة لا تكره بالمعنى المفهوم ده، المعنى اللي احنا بنفهمه ده في حتة تانية بقى، اللي هي بقى ايه؟ واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن، ما قالش فيهن خيرا كثيرا، بقى فاعظوهن واجروهن في المضارع واجربوهن، وقال كمان وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. لكن في الحته دي وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى، كلمه عسى احنا قلنا من الله واجبه التحقيق متحققه، لان ربنا لا يطمع العبد ثم يخلو به. يعني انت تقول حامل لك واسوي لك وبعدين يلا، او ايدك مش طايله، العين بصيره والايد قصيره، لكن لو ربنا طمعك في حاجه لازم اديها لك. ليه؟ ما يرجعش في كلامه، ولانه قادر، ولان مفيش حاجه تمنعه، مفيش حاجه تعجزه. فعشان كده قالوا كلمه لعل وكلمه عسى من الله واجبه التحقيق. فلما يقول فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ده دليل واضح على أن الإنسان لما يبتدي يشعر بالملل ما يفكرش في حاجة تانية. ديك النهار واحد جاي بيسألني، متجوز وعنده ولد ولا بنت ولا عيال، وبعدين ما فيش عيب في مراته، مل بقى، ما خلاص ملها، بقت زي أمه زي أخته زي صاحبه، هو على حسب كلام بيقول تعبان، وشاف واحدة ومطلقة ومن حلال وكويسة وعنده رغبة أكيدة ووقع في حبها، فجاي يعني يسألني ويقول أنه عاوز يتجوزها وربنا أباح له وعطاه والشرع يبيح، ما فيش حاجة، ما جرش حاجة. شوف إزاي أهو ده بقى يتقال له إيه؟ فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فبتأمل بيها دايما وبقول إن الإنسان الزوج أول ما يشعر بالملل من زوجته يتوقع على طول الخير الكثير منها. إزاي؟ يعني إيه؟ يعني أنا شفت في حياتي رجل كان يعني مع زوجته والزوجة ما فيش حاجة بينهم غير إنه خلاص عشرة طويلة وثلاثين سنة على جنب واحد، على كلامه 30 سنة على جنب واحد، وتعب ومش مظبوط، وصحابه اتكلم معاهم قالوا له ايه؟ غير فرشتك. مش يقولوا كده بل انا بقولوا حاجة كده، حاجة كلمة ده غير فرشتك ولا حاجة زي كده كده برضو ولا حاجة تانية؟ ها؟ العتب على النظر يا سيدي. فالراجل جاي بيقول لي يا عمي، بيقولوا لي غير فرشتك وتصحصح كده وتبقى حلوه وتبقى كويس وتبقى، والست ما فيش حاجه بس مش عارف ايه وعاوز اتجوز. قلت له يا فلان انتظر الخير منها. قال لي خير ايه؟ خير ايه؟ انا اللي بصرف على البيت وهي ما بتشتغلش ولا اراد ولا حاجه، انا اللي بصرف على البيت ومكفي كل حاجه ومفيش حاجه ومش هظلمها وحديها كل حاجه وحكرمها وكلام من هذا القبيل، خير ايه اللي هيجي يعني؟ هتورث مثلا؟ انت هو الخير في الفلوس بس؟ حد عارف الخير فين؟ لم يمضي على كلامي معاه شهر ووقع الرجل مصابا بالشلل، ولم يجد احدا حوله او يخدمه الا الزوجه دي. ففي عز ما هو في مرضه وهي شايلاه على كفوف الراحه تديله الدواء ما هو ما بيشيش بقى في بقه، وتاكله وتقعد جنبه وتطبطب عليه وتقلعه وتلبسه وتوديه الحمام وتحميه حاجه بقى. قلت له فاكر لما قلت لك انتظر الخير منها وسالتني خير ايه اللي هيجي؟ ايه رايك لو كنت اتجوزت بقى دلوقتي واحده تانية كنت خسرت دي؟ مش كده برضه؟ وكانت الجديده عملت ايه؟ اشوف واحد بيعمل لك كده. ما خلاص بقى ليش؟ العشره يا جماعه، العشره مهمه قوي، العشره مهمه قوي، وهي دي اللي بيشير اليها ربنا سبحانه وتعالى، بيقول وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. نرجع تاني ونقول الله يعلم وانتم لا تعلمون. فدايما ارضى بقضاء الله وارضى بقسمة الله، ودايما اتكلم مع ربنا، ودايما خلي بينك وما بينه اتصال، ما تنساهوش ابدا. اتكلم معاه في كل حاجة، اتكلم بالبلدي، لان الكلام مع الله واللجوء الى الله هو الاساس اللي هيصلح العمل. خد بالك، الانسان مهما غلط ومهما عمل ومهما سوى واتكتب عليه جهنم والعياذ بالله ودخل، عارفين اللي خرجوا ايه؟ عارفين اللي خرجوا ايه؟ كلمة اتكلمها مع ربنا، كلمة، أي كلمة في أي وقت، عارفين دي؟ طب اللي يقدر يقول الكلمة دي دليلها ايه؟ يرفع ايده كده. ها؟ الله يفتح عليك. شوف، أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام. اللهم لا تنسنا ذكرك، اللهم لا ترفع عنا سترك، اللهم لا تجعلنا من الغافلين، اللهم اجعلنا من الذاكرين، اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتيمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.